قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وهمام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. في هذا الحديث بفضل قارئ القرآن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه له أجران، وهو شاق عليه له أجران. القرآن كله خير، قراءته لكل حرف 10 حسنات، وإذا جاء قراءة القرآن في لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود به الذي يعمل بالقرآن يحفظه ويعمل به. القارئ المقصود به من يحفظه ومن يعمل به، وليس مجرد أنه يقرأ الكلام ويخالفه، يقرأ القرآن ويخالفه، بل يأتمر بأوامره وينزجر بزواجره ويقف عند حدوده ويكون عاملا به. وقوله وهو ماهر فيه، الماهر هو الحافظ المتقن، يحفظه ويتقنه، ومعنى حفظه أنه يحفظ ألفاظه ما يحتاج إلى النظر في المصحف، ويحفظ أوامره ونواهيه ويعمل به. أما إذا كان لا يعمل به فلا يقال إنه يقرأ القرآن أو إنه ماهر في القرآن، أو بل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يحفظ القرآن وهو غير فقيه فيه عالم به، وإنما هذا حدث فيما بعد لما فسد لسان الناس، اختلطت اللغة العربية باللغات الأخرى، أصبحت تصعب عليهم المعاني ولا يعرفونها، أصبح الإنسان يقرأ القرآن ولا يعرف كثيرا من معاني. هذا من البدع التي حدثت فيما بعد. فإذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن، فالمقصود به العالم الذي علم كتاب الله وعمل به. والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يحرصون على الحفظ أكثر من حرصهم على العمل، لأن همتهم العمل. فلهذا بقي عبد الله بن عمر يتعلم سورة البقرة 8 سنوات، ليس بليدا أو غبيا حيث أنه لا يستطيع أن يحفظها بأيام قليلة، لا، ولكنه يتعلم العمل بها والعلم. ولهذا يقول: فحفظنا العلم والعمل معا، أخذنا العلم والعمل معا جميعا. فهم إذا علموا شيئا عملوا به، فهمتهم العمل وليست الهمة الحفظ. وأما السفرة، ومع السفرة البررة، السفرة المقصود بهم الملائكة الذين هم رسل يرسلهم الله جل وعلا حيث يشاء في أوامره وما يصرفه جل وعلا. ومعنى ذلك أن الذي يحفظ القرآن ويعمل به معناه كأنه اطلع على رسالة الله جل وعلا وحواها وصارت بين جنبيه، فكان مع الذين يرسلون بأوامر الله ونواهيه، وهم المصطفين من ملائكته ومن البشر. فالذي يقرأه وهو ماهر فيه في قراءته وفي علمه تكون هذه منزلته. وأما الذي يقرأه وهو شاق عليه، يعني أنه يشق عليه حفظه ويتردد في ذلك، فله أجران: أجر الحفظ القراءة وأجر المشقة. وليس معنى هذا أنه يكون أفضل من الذي قبله، بل الذي قبله أفضل منه، لأن ذاك كأنه صار بمنزلة الرسل بدرجته. إن كان لا يصل إلى درجات الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا، ولكن تمثيلا له بذلك رفع درجته. ومعلوم أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، فخير ما يتقرب به المتقرب إلى الله بكلامه، أن يتقرب إليه بكلامه، وقد جاء ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أي فضل أفضل من هذا؟ والكتاب وبيت الله، بيوت الله هي المساجد. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني في مسجد. بيوت الله في الأرض هي مساجد، المساجد لأن هي محل عبادة الله جل وعلا، بنيت للعبادة، سميت بيوت الله. وهذا فيه دليل على سنية الاجتماع على قراءة القرآن، والسنة الذي سار عليه السلف أنهم يجتمعون ويقرأ واحد فيستمعون لقراءته، ثم ربما يقرأ الآخر بعده، وهكذا. وأما تدارسهم فيما بينهم، يتدارسونه بينهم يعني أنهم يتفقهون فيه ويتعلمون معانيه وما أراد الله جل وعلا به، لأن هذا هو المهم، أن يعرف الإنسان مراد المتكلم بالكلام، ماذا أراد. وقد ذم الله جل وعلا الذين لا يتدبرون القرآن ولا يعرفون معاني: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومثل الذين يحفظون بدون فهم وتدبر ومعرفة أسوأ التمثيل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. يعني حملوا التوراة ولم يحملوها، يعني لم يعملوا بها، حملوها أخذوها حفظوها ولكن لم يعملوا بها. هكذا من حمل القرآن ولم يعمل به، مثله مثل الحمار الذي يحمل الكتب على ظهره لا يحس إلا بالثقل فقط، ثقل الحمل، أما أن ينتفع بما عليه هذا بعيد عنه. فالتدارس المقصود به يشمل حفظ الحروف والاطلاع على المعاني، البحث عن المعاني والعمل، فالمقصود هو العمل، ثم هذا أيضا يدخل فيه جميع تعلم العلم، العلم الديني الشرعي، من معرفة الأحكام التي تتعلق بالدين الذي يدين به الإنسان، من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج ومعاملات، كل ما يلزم الإنسان وجاء يتعلمه في بيت من بيوت الله فإنه يدخل في هذا الفضل العظيم. والسكينة، نزلت عليهم السكينة. السكينة هي أمر معنوي ينزل في القلوب يجعل الإنسان ساكنا قلبه إلى الله جل وعلا وإلى التقرب إليه، ويكون راغبا بما لديه، ويكون مطمئنا بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعارفا أنه عبد لله جل وعلا يتصرف فيه كيف يشاء، ثم يدعوه ذلك إلى الارتباط بربه جل وعلا. قد جاء ما يدل على أن السكينة قد يكون أمر حسي، حس، كما جاء في الصحيح أن أحد الصحابة كان يقرأ وعنده فرس مربوطة، فنزل ظلة عليه فجعلت الفرس اشتد تريد الهرب، جعلت تقرب منه تظله وهو يقرأ، فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال تلك السكينة نزلت للقراءة لقراءته. السكينة إذا نزلت مثل ما قلنا يكون القلب قويا بالله، متصلا به، محبا للخير، راغبا فيه، مبتعدا عن الشر، مقبلا على الله. وكذلك الرحمة غير السكينة، نزلت عليهم الرحمة، رحمة الله جل وعلا. وإذا نزلت رحمة الله على العبد فإنه سعيد، إذا رحمه الله نزلت عليه رحمته فإنه ينفتح أمامه كل خير، كل باب لأبواب الخير، ويصبح ينساق إلى ربه جل وعلا عن طريق سهل ميسر. الملائكة أيضا تتنزل عليه، وتنزل الملائكة حتى يستمعوا ويحضروا مجالس الذكر ومجالس العلم، ثم يرتفعوا يصعدوا إلى السماء يثنون عليهم خيرا حتى تستغفر لهم الملائكة، يذكرونهم بالفضل والخير، فإذا سمعت الملائكة الذين في السماء ذلك ذكروهم وأثنوا عليهم واستغفروا لهم وسألوا الله جل وعلا لهم أن يقيهم السيئات وأن يدخلهم الجنات. وذكر الله لهم أكبر من هذا كله، وذكرهم الله في من عنده، يعني يذكرهم في الملأ الأعلى عند الملائكة. وذكر الله إذا ذكر عبده فإنه يكون من السعداء الذين كملت سعادته، فذكر الله أكبر مما قبله. قد جاء أن الذي يذكر الله يذكره الله، وأن العبد إذا ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، وإن ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خير من ذلك الملأ. ففي هذا فضل العلم، قراءة القرآن هي أشرف الأشياء، ويتبعها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه في الدين، لأن الفقه يؤخذ من القرآن ومن الحديث، كل تعلم مسائل العلم داخلة في هذا. قد جاء أن الملائكة تنزلون، ملائكة سيارة يطلبون حلق الذكر، وأفضل حلق الذكر حلق العلم، العلم الذي يتعلم فيه الحلال والحرام والأداب، أداب الشرع، هذا أفضل من الصلاة وأفضل من التسبيح والتهليل، لأن بذلك يمكن الإنسان أن يعرف كيف يعبد ربه، كيف يجتنب المناهي والمناكب. وفي هذا النفع المتعدي إلى الغير، أما الذي يسبح ويهلل يجوز أنه يسبح وهو على جهل، يجوز أنه يتعبد وهو على جهل، يجوز أن يأتيه الشيطان فيضله. فيجب التعلم أولا قبل كل شيء. ومع هذا، مع أنه واجب، فيه الفضل العظيم الذي نسمع، إذا جلس الإنسان في حلقة من حلق الذكر تلاوة كتاب الله، والمقصود بالتلاوة ليس مجرد قراءة حروف، وإنما المقصود به تعلم ما يدل عليه هذا الكلام وما أنزل من أجله، مراد الله به، الله أراد منا أن نفهم عنه وأن نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، ليس مجرد القراءة، قراءة القرآن للتبرك وذو البركة، هذا ما يجدي شيء إذا كنا مخالفين لأوامر الله ونواهيه. وهذا أمر معقول جدا، كل العقلاء يعرفونه. لو أن إنسان مثلا حفظ كتاب الله ولكنه ما تفقه في معانيه ولا عرف مدلولاته ولا امتثل أوامره ولا انتهى عن نواهيه ولا وقف عند حدوده، فإذا جاء يوم القيامة بين يدي الله وسأله الله يقول: يا ربي أنا حفظ كتابي ولكنك ما عرفت ما أردت. فهذا ليس حفظا، هذا قد يزيد الإنسان عذاب. أليس عندك عقل؟ أليس عندك فكر؟ لماذا ما استعملت عقلك وفكرك؟ لماذا ما طلبت المراد من الكلام؟ ليس مجرد القراءة هذه تعطي فضلا أو تعطي سعادة أو تعطي نجاة، إنما المقصود الفهم. ولهذا يقول الله جل وعلا عن الذين يصبح أعمالهم مجرد تلاوة فقط: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني تلاوة، مجرد تلاوة، أماني يعني تلاوة، هذا على سبيل الذم، ما يعلمون إلا أنهم يتلون الكتاب فقط، ما يعرفون معانيه. كذلك إذا عرف الإنسان ثم لم يعمل يكون أشد عذابا ممن لم يعرف، أشد. وفي هذا الحديث فضل الاجتماع في المساجد للتعلم والتعليم وقراءة القرآن والذكر، وأفضلها التعلم والتعليم. أفضل حلق الذكر أن يتعلم الإنسان أو يعلم، هذه أفضلها على الإطلاق، أفضل من سائر العبادات. ففي هذا أنه يترتب عليه هذا المذكور أنها تنزل السكينة وتغشاهم الرحمة، تغشاهم الرحمة وتنزل تغشاهم السكينة وتنزل عليهم الرحمة وتحفهم الملائكة، وحفوف الملائكة معناه أنهم يجلسون على جنباتهم يستمعون حتى ينتفعوا بما يسمعوا. والملائكة لا تجلس إلا في الأماكن الطيبة الطاهرة الفاضلة، ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده، يذكرهم عند الملائكة المقربين عند الله جل وعلا. فإذا ذكر العبد ذكره ربه، أي شرف له أكبر من هذا؟ ما في شرف فوق هذا، كون الله يذكره عند ملائكته: عبدي فلان يقرأ كتابي، يتعلم كتابي، يتعلم ديني، يتعلم شرعي، يعلم. ولهذا لا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي: أو سماني لك ربي؟ قال: نعم. جعل يبكي فرحا كون الله سماه ذكره لنبيه. هكذا إذا ذكر الله جل وعلا عبده عند الملائكة يكون شرف له، شرف عظيم. متى يتحصل على مثل هذا؟ الدنيا كلها لو جمعها ما يمكن أن يصل إلى شيء من ذلك، وإنما يتحصل على هذا إذا حضر مجالس العلم للتعلم والتفقه بدين الله. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم بالله عز وجل ولا قطع رحم. قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل. قال علي في أهل الصفة: الصفة مكان في مؤخرة المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جعل محلا للمهاجرين الذين ليس لهم مأوى، يأتون مهاجرين فقراء لا أهل ولا مال ولا مسكن، جعل لهم مكان في المسجد يأون إليه، وكانوا في النهار يذهبون يحتطبون وفي الليل يتعبدون، وأحيانا إذا باعوا الحطب الذي يحتطبونه يتصدقون به، كثير منهم يتصدق به ويطوي يبيت طاويا رغبة فيما عند الله جل وعلا، وأحيانا ما يجد شيء فيبقون طاوي. ففي مرة، وهذا في مرة، كان أبو هريرة منهم معه، أخرجه الجوع ما استطاع أن يجلس، فجعل يذهب يقول: أتعرض للخارجين لعلهم يدعونني. فمر أبو بكر فسألته عن آية، ليس سؤاله لأجل التعلم وإنما لعله يفطن ما فيه، فمضى ما فطن. ثم جاء عمر فسأله مضى ما فطن، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبا هر؟ فقلت: لبيك رسول الله. قال: هلم معي. عرف ما فيه، فلما أتى إلى بيته صلى الله عليه وسلم قال: هل عندكم شيء؟ فقالوا: ليس عندنا شيء إلا قليلا من اللبن أهداه فلان. فقال لي: اذهب وادعوا لي أهل الصفة. فذهبت ودعوتهم وكانوا قرابة 70 رجل. قلت: قليلا من اللبن، لو كان يعني بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا أمرني أن أسقيه، فجعلت أدور بالإناء عليه فيشربون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اشربوا، فلا يتركه أحدهم حتى يروى. فلما انتهوا قال لي صلى الله عليه وسلم: أبا هر، هل بقي أحد؟ قلت: لا يا رسول الله، بقيت أنت وأنا. فقال لي: اشرب، فشربت. ثم قال لي: اشرب، فشربت. ثم قال لي: اشرب، فقلت: والله لا أجد له مساغا. فبقي كما هو. المقصود هذا من حالتهم، شيء من حالتهم. وكانوا أحيانا يرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجته للدعوة إلى الله والتعليم، وقد يكون للقتال، قتال الأعداء. ما كان أهل الصفة يعني عندهم من ما يعتقده الجهال مما هو مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ما كانوا مثلا عندهم وجد وسماع أغاني وما أشبه ذلك مما وضعه الزنادقة عليه. وهذا وعامر الجهني كان معهم، فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ما تسمعون؟ أيود أحدكم أن يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين، والكومة هي التي عليها السنام الكبير من الشحم، زهروين، والزهر يعني اللون الحسن الجميل البهي بدون إثم ولا قطيعة. وذكر بطحان وهو واد معروف في المدينة، هو المعروف الآن بالسيح، وأما العقيق فلا يزال يعرف باسمه، وذلك لأن بطحان في ذلك الوقت والعقيق كان محلا لبيع الإبل، تباع الإبل هناك، فذكر بطحان والعقيق لأجل هذا. فقالوا: كلنا يود هذا. قال: لئن يذهب أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خيرا له من ناقتين كوموين، وثلاث خير من ثلاث، وهكذا بأعدادها، يعني الأربع خير من أربع، والخمس خير من الخمس، وهكذا. والناقة في ذلك الوقت لها قيمة عظيمة، هي أشرف المال عندهم وأنفسه، وهي بمنزلة السيارة اليوم. ولكن هذا مجرد تمثيل وتقريب للأفهام والأذهان، وإلا الحسنة التي يتحصل عليها الإنسان يكتبها الله جل وعلا عنده حسنة له يجزيه بها يوم القيامة أفضل من الدنيا كلها، أفضل من الدنيا كلها. وإنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تقريبا للأذهان وتمثيلا، وإلا لا يمكن أن تنسب أمور الدنيا لما يقبله الله جل وعلا ويجزي به عبده يوم القيامة، يتحصل به فضل الله في الآخرة، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا كله، موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا. الدنيا زائلة وذاهبة، وصراها إذا تحصل عليه الإنسان أن يتمتع بها وقتا محدودا، ثم ينتهي هذا الوقت كأنه لم يكن، ثم يخرج منها إما طوعا وإما كرها، ليس معه منها إلا خرقة يلف بها جسده، ثم يدفن يهال عليه التراب. هذه نهاية الدنيا. وإذا كان له قصور وله أموال وله خدم وحشم ينسونه بعد وقت قليل ينسونه. وإذا ذهب الإنسان في هذه الدنيا معه أشياء ثلاثة، معه ثلاثة أشياء في هذه الدنيا: معه ماله، ومعه أهله وأقرباؤه، ومعه عمله. ولكن إذا خرج منها يذهبون معه، ماله وأهله يرجعون من المقبرة، يعني أن المال يؤخذ الكفن والتغسيل والتجهيز فقط، يجهزه ماله يجهزه، وأما أهله وأولاده وأقرباؤه يهيلون عليه التراب يدفنونه، ودفنه كرامة له لا شك، كرامة له، الله أكرمه بذلك، ألا يكون ملقا تأكله السباع والطيور. فبعد ذلك يرجعون وينسونه عن قرب، عن قرب ينسونه، ويرجع معه ويبقى معه ماله، وربما يكون يبقى معه عمله، وربما يكون عمله هو أزهد الثلاثة به، هو أزهد به من الثلاثة، من الاثنين ربما يكون، وهو الذي ينفعه. فالمقصود أن أمور الآخرة ما تقاس بأمور الدنيا، فتعلم آية من كتاب الله أفضل من أشرف من أنفس المال في الدنيا. والمسألة مثل ما قلنا ليس المقصود مجرد معرفة الحروف وحفظ الألفاظ، وإنما المقصود أن يسعد بالمعاني التي يحفظها يعمل بها، هذا هو المهم. وقوله بدون يتحصل على ناقتين كوماوي زهراوي بدون إثم ولا قطيعة، يعني أنه يتحصل على هذا الشيء من طريق حلال لا يرتكب فيه إثم ولا قطيعة رحم، وهذا هو المال الحلال الذي ينفع. ومع ذلك إذا حفظ آيتين أفضل من كونه تحصل على هاتين الناقتين الكوموين من طريق حلال نقي ليس فيه قطيعة رحم وليس فيه إثم. وهذا يدلنا على أن المال إذا كان يتحصل عن قطيعة رحم أنه لا خير فيه وأنه لا ينفع، أو يتحصل عن طريق يأتم صاحبه فيه أنه لا ينفعه، لأنه إن بقي عنده لم يبارك له فيه، وإن أنفق منه لم يؤجر عليه، وإن تصدق به لم يقبل، لأن الله لا يقبل إلا ما كان طيبا، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا مفهوم قوله من غير قطيعة ولا إثم. قال باب فاتحة الكتاب، يعني باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب هي الحمد لله رب العالمين، سميت فاتحة لأنها جعلت مفتتحة بالمصحف، هي أول المصحف، وكل أول شيء فاتحته، أول كل شيء فاتحته، سميت فاتحة الكتاب، والكتاب المقصود به كتاب الله جل وعلا. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. هذه أسمى لها، الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. أما كونها أم الشيء هو أصله الذي يبنى عليه، فلماذا سميت أم القرآن وأم الكتاب؟ لأن الفاتحة دلت على أصول عظيمة عليها بني القرآن كله، وهي التوحيد بأقسامه الثلاثة، توحيد العبادة، توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، دلت الفاتحة على هذا كل. وكذلك النبوات رسالة، وكذلك الوعد والوعيد والجزاء، الجزاء الذي يتضمن البعث وجزاء العباد، الفاتحة دلت على هذه الأصول. وهذه الأصول التي جاء بها القرآن، فلهذا سميت أم القرآن، سميت أم الكتاب، أم الشيء أصله. أما دلالتها على التوحيد فهو أمر ظاهر، الله جل وعلا يقول فيها الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. هل هذه التي تفيد الاستغراق أن الحمد كله لله تدل على وجوب العبادة لله، أن العبادة يجب أن تكون لله جل وعلا، الحمد لله. وأفضل ما يحمد به الرب جل وعلا أن يعبد وحده، أن تعبده وحده، أن تخلص له الدين. وكلمة لله أيضا تدل على الإلهية، والله مثل ما يقول ابن عباس ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والرب رب العالمين، الرب هو المالك المتصرف، هو الذي ملكنا وتصرف فينا فله الأمر والنهي. ثم قوله الحمد لله يفهم من ذلك الرسالة، لأنه يحمد على دينه وعلى شرعه وعلى وأن العبادة له، والعبادة لا يمكن أن تعرف إلا بالرسالة، عن طريق الرسالة. وكذلك كونه رب العالمين، الرب الذي يربهم بالمصالح التي تصلح أحمالهم، تصلح أبدانهم وأديانهم، وأهم ما يصلح الأديان الرسالة، لا يمكن أن تصلح الأديان إلا بالرسالة. وهكذا كل لفظة في القرآن في هذه السورة تدل على معاني عظيمة. فمثلا مالك يوم الدين تدل على المعاد وعلى الجزاء، إن الله له الملك وحده يوم الدين الذي يدين به العباد، يجزيهم به، يجزيهم بأعماله. قوله إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد العبادة وتوحيد الربوبية أيضا، فالاستعانة من توحيد الربوبية، والعبادة تشمل كل ما أمره الله جل وعلا وأحبه ورضيه. وقوله اهدنا الصراط المستقيم، دعاء والتضرع إلى الله عبادة. الصراط المستقيم هو دينه الذي جاءت به الرسل، وصراطهم طريقهم الذي سلكوه إلى الله جل وعلا. لهذا قال صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليه. ونعم الله أعظمها نعمة الدين، نعمة سلوك الصراط. أعظم نعم الله على العبد أن يكون سالكا صراط الله المستقيم. والذين أنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون الذين اصطفاهم الله جل وعلا. وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا أيضا يدل على العقاب وعلى الجزاء، ويدل على أن الناس إذا لم يكونوا سالكين طريق الذين أنعم الله عليهم فهم ما بين مغضوب عليه أو ضال. والمغضوب عليه الذي عرف الحق فلم يعمل به، والضال الذي عمل على جهل وضلال. وأما كونها تسمى السبع المثاني، السبع يعني أنها سبع آيات، ومثاني يعني أنها تثنى في الصلاة، تقرأ مرة بعد أخرى، تثنى في كل ركعة، السبع المثاني. لهذا قال هي أم القرآن وأم الكتاب وهي السبع المثاني، وقد جاء ذكرها امتنان الله جل وعلا بها، فقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني الفاتحة، فهي سبع آيات. اختلفوا في تعيين الآيات، كثير من العلماء يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية أوله، الآية الأولى، والذين لا يرون ذلك يرون أن اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم من الضالين آية، لذلك تكون سبع دون البسملة. وعلى كل حال هي سبع آيات سميت مثاني لأنها تثننة. ففي هذا فضل هذه السورة، فضلها عظيم، وهي مجزئة عن كل السور ولا يجزي عنها غيرها، فالصلاة لا تصح بدونها. وإذا اقتصر عليه الإنسان في الصلاة صحت صلاته، وإذا لم يقرأها في صلاته فصلاته خداج ناقصة غير معتد بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا يدلنا على فضل هذه السورة وعظمها، عظم شأنها. وقد جاء أن هذه السورة تضمنت معاني جميع الكتب المنزلة، جميع الكتب المنزلة، وهذا أمر ظاهر، لأن قوله أم الكتاب وأم القرآن يدل على هذا، فأم الشيء أصله الذي يدور عليه، والقرآن هو أفضل الكتب المنزلة وخيرها، وأم الكتاب أصله، لأن المعاني التي دلت عليه القرآن أنزل فيه. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه، قال فصليت ثم أتيته، قال فقال ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت أصلي. قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لأعلمنك أعظم سورة من القرآن أو في القرآن؟ شك خالد. قيل قبل أن أخرج من المسجد. قال قلت يا رسول الله قولك؟ قال الحمد لله رب العالمين وهي السبع. قال له أعلمك إياها قبل أن أخرج من المسجد، فلما أراد أن يخرج قال قولك، يعني اذكر قولك يا رسول الله إنك تعلمني السورة التي هي أعظم سورة من القرآن. فقال الحمد لله رب العالمين، فهو يحفظها، لذلك إنما علمه أنها هي أفضل السور. وفي هذا دليل على تفاضل كلام الله، أن بعضه أفضل من بعض، خلافا لمن أنكر هذا، وهذا أمر ظاهر جدا من النصوص، والسلف لم يكونوا يختلفون في هذا، وإنما حصل الخلاف فيما بعد لما جاءت البدع، جاء من يخالف في هذا، قالوا كلام الله كله كلامه، فلا وجه للمفاضلة بين كلام الله جل وعلا، ولكن المفاضلة تكون من جهة التعلق، وكلام الله معلوم أنه من جهة الصفة كله صفة لله جل وعلا، الله تكلم به، ولكن من جهة تعلق الكلام، فالله جل وعلا إذا تكلم واصفا نفسه بالصفات العليا يكون هذا أفضل من كلامه إذا تكلم في ذكر إبليس وذكر فرعون أو ذكر أبي لهب وما أشبه ذلك، هذه الناحية يكون أفضل. وكذلك الكلام نفسه يتفاضل من جهة المعاني التي تتعلق بالألفاظ. معلوم أن آية الكرسي ليست كآية الدين بالمعاني، فكذلك الفضل يتبع ذلك، يتبع هذا. التفاضل بين كلام الله أمره واضح وجلي، والخلاف الذي يذكره المتكلمون فيه ينبغي ألا يلتفت إليه لظهور ذلك ووضوحه الأدلة وفي المعاني. ومنه هذا الحديث والأحاديث التي ستأتي. قال: باب من قال هي من الطول. يعني أن بعض العلماء فهم من قوله السبع المثاني أنها السبع السور الطوال، فالمقصود هنا قول من قال إن قوله جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سبعا من المثاني أنها ليست الفاتحة وإنما هي السبع السور الطوال، سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأعراف وسورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة التوبة، هذه السبع المثاني. وبعضهم يجعل بدل التوبة سورة يونس، أما سورة الأنفال فليست من السبع الطوال، هذا مقصود. والصحيح هو القول الأول أن المقصود بالسبع المثاني الفاتحة وليست السبع هذه. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول، وأوتي موسى عليه السلام ستا، فلما ألقى الألواح رفعت تمتان وبقي أربع. يعني هذا قول مجاهد وتفسير لقوله جل وعلا ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومعلوم أن الحديث الذي سبق وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نص في هذا، وإذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب المصير إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن السبع المثاني هي الفاتحة. ومع هذا لا ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقوله مجاهد، لأن السبع الطول طوال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي من أفضل القرآن وهي من أكبر المنن وهي أيضا مثاني، ومعنى كونها مثاني يعني أنه ثنيت فيها القصص والأمر والنهي، ترغيب والترهيب، قصص الأنبياء فيها مثل سورة الأعراف وكذلك سورة يونس إذا كانت منها، وكذلك في سورة المائدة ذكر بعض القصص، وكذلك في سورة آل عمران وسورة النساء وسورة البقرة فيها من الشيء الذي ذكر من قصة يوسف وقصة موسى وعيسى وغيرهما من الرسل، فهي مثاني بهذا المعنى. وهناك معنى آخر أيضا وهو أنها سميت مثاني لأنها تذكر الترغيب ثم تثني بالترهيب، أو بالعكس تذكر مثل أهل النار ثم تثني بذكر أهل الجنة، تذكر مثلا الأعمال الصالحة ثم تثني بذكر الأعمال التي تحذر منها وهكذا، فتسمى مثاني بهذه من هذا الوجه من هذه الحيثية، وكذلك من الوجه الأول. وبهذا يكون لقول مجاهد معنى صحيح وليس مخالفا للحديث الأول، ولكن حديث نص في أن الفاتحة هي المراد بقوله ولقد أتيناك سبعا من المثاني، ويدخل فيها سبع المثاني السبع الطوال التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله أوتي موسى عليه السلام ستا من الطوال يعني أنه أوتي ست سور طويلة، فلما ألقى الألواح عندما غضب، لأن الله جل وعلا لما جاء وكتب له في الألواح من كل شيء وحمله راجعا إلى قومه، وقد أخبره الله جل وعلا أن قومه عبدوا العجل من بعده، فلما شاهدهم اشتد غضبه فألقى الألواح فتكسرت، يقول فرفع منها أربع وبقي، رفع منها اثنتان وبقي أربع، يعني عند إلقائه الألواح. هذا الله أعلم به، هذا قول مفسرين الذي يذكر عن أهل الكتاب، ولم نرى فيه حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، فهو منقول عن أهل الكتاب، فالله أعلم هل هذا صحيح رفع منها ما رفع أم لا، العلم عند الله جل وعلا. قال: باب ما جاء في آية الكرسي. لما جاء في فضل آية الكرسي، آية الكرسي هي أفضل آية في كتاب الله جل وعلا، كما سيأتي ذلك صراحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن إياس عن أبي السرير عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهن لك العلم يا أبا المنذر، ليهن لك يا أبا المنذر العلم. في هذا حسن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي عند التعليم أن يسلك هذا المسلك في بعض الأحوال، تلقى مسألة وينتظر الجواب، لأن في هذا تثبيتا للعلم، حيث أن الإنسان إذا سئل عن الشيء وهو لا يعرفه تطلع إليه وتشوف إليه واشتد شوقه إليه، فإذا ألقي إليه حفظه وقبله وحرص عليه فثبت عنده. وإن كان يعرف ذلك فإنه يكد ذهنه ويجتهد ويستطلع فهمه وذكاءه ليتدرب على ذلك. ولهذا كان العلماء يستعملون هذه المعاني في الكتب، يشيرون إشارات في العبارات لتستخرج المعاني وليتدرب الطالب على الفهم والذكاء، لأن الفهم إذا مثلا استدعي ازداد، أما إذا ترك ركد. وهذا مثل الحفظ، فإن الحفظ ملكة في الإنسان، إذا نماها نمت وإذا تركها نامت، من ذلك الفهم أيضا. فهذه طريقة كان يسلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طبيب في التعليم صلوات الله وسلامه عليه.